وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكر قبيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: وما يدريكم ما بلغ به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنيه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا الأثر يسوقه مالك رحمه الله تعالى ليبين أثر الصلوات الخمس على العبد. وأصل هذا الأثر كما ساقه هنا أن رجلين أخوان مات أحدهما قبل الآخر، أو كما يقول هلك أحدهما قبل الآخر بأربعين يوم. وكلمة هلك كما يقول الشراح عرف جار دارج عند السلف ليس فيه نكارة، وإن كان البعض الآن يستنكر التعبير بهلك عن مات في حق المسلم، لكنه العرف السابق لا غرابة ولا ندرة فيه. وحقيقة هذين الأخوين كما جاء في بعض الكتب الأخرى أنهما قدما إلى المدينة مهاجرين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عند أبي طلحة، فجاءت غزوة فخرج أحدهما في تلك الغزوة واستشهد، ثم بعده بأربعين ليلة مات الثاني ميتة طبيعية. فذكر فضل الأول بمناسبة أنهما أخوان وقدما معا ونال أحدهما الشهادة ولم ينلها الآخر. من هنا كانت مناسبة الحديث عنهما والمقارنة بينما حصل عليه الأول من فضل الشهادة وما لم ينلها الثاني من حيث أنه مات ميتة غير استشهاد. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثاني: تذكرون فضل الأول والثاني، أليس برجل مسلم؟ قالوا: بلى مسلم ولا بأس به، يعني أيضا كان مستقيم. فبين صلى الله عليه وسلم، وهو محل الشاهد لإيراد مالك: ألا تدرون ما مثل الصلاة؟ بين أنه في الأربعين يوم كم من صلاة صلاها، وكم من يوم قد يكون صام، وفي بعض الروايات بعده بسنة، فذكر صلى الله عليه وسلم صلاته وصيامه. ثم بين أثر الصلاة التي صلاها في الأربعين يوما، الخمسة في أربعين بكم؟ بمئتين، مئتين فريضة ومعها كم نافلة. ثم قال: مثل الصلاة أو الصلوات الخمس كنهر جار أمام بيت أحدكم عذب غمر. العذب غير الملح، والماء العذب أشد في الإنقاء من الماء المالح، لأنه أشد وأقوى على التطهير وعلى النظافة. الماء المالح يحتاج إلى ماء عذب يزيله عن الجسم بعد ذلك، والغمر الماء الكثير الذي يغمر صاحبه يستطيع أن يسبح وأن يغطس فيه. نهر عذب غمر يقتحمه، وفي بعض الروايات يغتسل فيه خمس مرات كل يوم. أترون يبقي أو يبقى على جسده شيء من الدرن؟ إنسان التزم بالاغتسال كل يوم خمس مرات بماء عذب غمر في نهر جاري، ما هو ماء واقف حتى يتكدر ويتوسخ، لا، ماء يجري، نهر يجري، ويغتسل فيه كل يوم خمس مرات، بعد الأربعين يوم مش بيجي عليه من أثر الدرن؟ هل يبقى عليه شيء؟ وهكذا يبين صلى الله عليه وسلم بطريق التشبيه. وهذا الحديث مما يصلح للأصوليين الاستدلال به على منكري القياس، لأنه صلى الله عليه وسلم قاس الأمر المعنوي والدرن والأدران أو الخطايا أو الأدناء دلس الذي يلحق بالإنسان بذنوبه، كما في الحديث إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. النكتة السوداء عايز ما يبيضها ويغسلها. فمثل صلى الله عليه وسلم دنس الذنوب بدرن الأوساخ المادية، وكما أن الاغتسال في الماء العذب الغمر بتكرار يزيل وسخ الدنيا ووسخ التراب والأنجاس، كذلك الصلوات الخمس تزيل قذى أو المعصية أو قذى التقصير أو أي شيء يلحق بالإنسان من حيث الأمور المعنوية. هكذا يريد مالك رحمه الله أن يبين لنا فضيلة الصلوات الخمس. وهنا نقول أيضا للذين يؤخرون الصلوات، لو أن إنسان أخر جمع الصلوات كلها في وقت واحد وجاء بعد العشاء وقضى جميع صلوات، هل يكون في النظافة كالذي يكرر الغسل خمس مرات في أوقات متفاوتة؟ ما يستوي مثله. الذي يغتسل في آخر النهار لو وقف تحت الدش ساعة ما هو مثل الشخص اللي كل ساعتين يغتسل مرة، لأن هذا يكون أدوم على النظافة وأقدر على إزالة الدرن ممن لو جمع الجميع في آخر النهار واغتسل مرة واحدة. فيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الصلاة في نقاء القلب وطهارة النفس. وقد بين سبحانه أثر الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبين أثر الصلوات باستعانة بها واستعينوا بالصبر والصلاة. فكما أن الإنسان حينما يقف بين يدي ربه ويستلهم أو يتذكر ويتصور ويتحقق حقيقة هذا الموقف بين يدي الله ويقرأ بالثناء والحمد لله وبذكر صفات الله المجيد الرحمن الرحيم ويجدد الإيمان بالله في اليوم الآخر مالك يوم الدين ويستحضر ذل السؤال بالعبودية لله والاستعانة بالله إياك نعبد وإياك نستعين، ويستهدي ربه الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويتباعد عن المغضوب عليهم والضالين، حينئذ يستشعر بأنه إنسان عبد رباني حقا. هذه آثار الصلاة التي أراد مالك رحمه الله أن يبينها لنا بعدما ساق لنا أن أول ما يحاسب عليه العبد في الدنيا إيش؟ في الآخرة الصلاة. ثم بين لنا حقيقة الصلاة أن من كان قبلنا في أثر ابن مسعود يطيلون، أنتم في زمن كثير فقهاؤه قليل قراءه، يطيلون الصلاة ويكثرون الخطبة، قليل من يسأل كثير من يعطي إلى آخره، وسيأتي زمن أو تقام حدوده حروف القرآن وتضيع حدوده، والعكس بما جاء عن السلف، أي عليك أن تحافظ على الصلوات، وعليك أن تعلم بأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل معها سائر عمله، وإذا لم تقبل لم ينظر في شيء من عمله. فها هو مرة أخرى يبين لنا أثرها على الإنسان بأنها كنهر عذب غمر يغتسل فيه كل يوم.